إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن من شر الخصال وأخطر الخلال شهادة الزور، وهو أن يشهد الإنسان بما لا يعلم أو يشهد بالباطل وخلاف الواقع. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، قال محمد بن الحنفية رحمه الله، هو شهادة الزور. وقال قتادة: وأن تقول وأنت لا تعلم، أن تقول علمت وأنت لا تعلم، وأن تقول سمعت وأنت لم تسمع، وأن تقول رأيت وأنت لم ترى، فإن الله سائلك عن ذلك كله. وقال مجاهد رحمه الله: أن تذم أحدا بما لا علم لك به. وقال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. رواه الطبراني بإسناد حسن. ومدح الله تبارك وتعالى عباد الرحمن لكونهم يجتنبون الشرك بالله وقتل النفس بغير حق، ويجتنبون الزنا، وكذلك يجتنبون الزور. فقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور هنا هو الباطل واللغو والكذب والغناء، وقال غير واحد من السلف: هي أعياد المشركين. ويدخل في ذلك شهادة الزور وقول الزور من باب الأولى. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، أو ألا وقول الزور. وكرر ذلك حتى قال الصحابة: يا ليته سكت. فجعل يكرر: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى أشفق عليه الصحابة وقالوا يا ليته سكت. تأمل كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم شر هذا الأمر، أكده من أربعة أوجه. الوجه الأول أنه قارن ذلك بالإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، جلس اهتماما لهذا الأمر ولبيان خطورته. وثالثا كرر ذلك، جعل يكرر ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى أشفق عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والوجه الرابع وأنه عليه الصلاة والسلام أعاد أداة التنبيه، ففي الأول قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال ألا وشهادة الزور، أعاد هذه الأداة وهي للتنبيه على خطورة الأمر وعلى أهميته، وهنا أعاد هذه الأداة لبيان خطورة هذا الأمر. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة الزور من أشراط الساعة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. هذه من أشراط الساعة، بين يدي الساعة منها وشهادة الزور، وما أكثر شهادة الزور في أيامنا وأوقاتنا التي نعيشها، فأصبح الكثير من الناس لا يبالون بهذا الأمر، لا يبالون بشهادة الزور وبالإعانة على ذلك، ويظنونه أمرا هينا وهو عند الله عظيم. كثر هذا في البلديات وفي المكاتب الخاصة والعامة عند المحامين والموثقين وفي مكاتب الميناء والمطار، ولم ينجو من ذلك إلا من رحم الله، ومن ذلك أن تشهد أن هذا المال لفلان وهو لغيره، أو تشهد أن هذه القطعة من الأرض لفلان وهي لغيره وهكذا، ومن ذلك أن تشهد أن فلانا بريء من هذا الأمر ومن هذه الجريمة كما يفعل الكثير من المحامين، فيدافع عن القاتل وعن السارق ويخفف عنه العقوبة. المهم أن يقبض المال، فهم أكثر محامين هو الدفاع عن القضية مهما كان صاحبها، حتى ولو كان من كبار المجرمين، ويشهد على ذلك الشهود وربما يحلفون على ذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون. وهناك أمثلة قد يظنها الناس هينة وهي من شهادة الزور، من ذلك أن تشهد لفلان أنه يقيم عندك من أجل أن يتحصل على شهادة الإقامة وهو لا يقيم عندك، ومن ذلك أن يشهد بعض الأطباء أن هذا الشخص ليس بمريض وهو مريض أو العكس، ومن ذلك أن تشهد أن فلانا لا يعمل وهو يعمل أو العكس. وما أكثر الذين يقعون في هذا الأمر إما بقصد وإما بغير قصد، ولكن هذا من شهادة الزور. أحيانا تكون واقفا فيأتي شخص ويقول اشهد معي أنني لا أعمل، يحتاج إلى شهادة عدم النشاط، تقول والله لا أعرفك، قل لك هذا أمر وش فيه، راح نسرق الأموال، أنا لا أعرفك، لا يجوز لي أن أشهد على شيء لا أعلمه ولو كان شيئا يسيرا. تأمل في هذه القصة التي رواها البيهقي بإسناد صحيح أن رجلا أراد أن يشهد عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. تأمل في هذا الفقه، فإذا لم تشهد مع شخص هذا لا يدل على أنك تشهد ضده، لأنه يفهم أنك تتهمه بالكذب. قل لك والله ويحلف على ذلك، يا أخي أنا لم أقل شيئا، ولكن لا يجوز لي أن أشهد إلا بعلم وبحق. فقال يا عمر: لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ائت بمن يعرفك. فقام رجل فقال: أنا أعرفه. فقال له أمير المؤمنين: هل هو جارك الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال له: هل عاملته بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: هل هو صاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال الرجل: لا. قال: إذن لا تعرفه، ائت بمن يعرفك. سبحان الله، تأمل في هذا الفقه وفي هذا العدل والحق. هذا الرجل ليس جارك وليس شريكك في التجارة وليس صاحبك في السفر، فكيف تدعي أنك تعرفه؟ نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن الشاهد بالزور وبخلاف الواقع يقع في كبائر عظيمة، منها الكذب والافتراء، فأنت تكذب وتفتري، ويقع كذلك إذا كان الأمر يتعلق بخصمين، يقع في إعانة الظالم فيأخذ ما ليس له، ويقع كذلك في إهدار حق المظلوم حيث يذهب حقه، وهذا من الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وشهادة الزور تفسد المجتمع، فلم تبتلى أمة بهذه الخصلة الذميمة إلا دمرت وفسدت وفسد أبناؤها، لأن في شهادة الزور مفاسد كثيرة على المجتمع، منها أن الحق يصير باطلا والباطل يصير حقا، ويصبح المبطل محقا والمظلوم مبطلا، وهكذا. فيقدم المجرم الخائن الكاذب ويكرم ويهان المظلوم الصادق الأمين ويحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون في الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة. حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه. إن الذين يشهدون شهادة الزور هؤلاء قوم باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم، واشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وأخذوا بالكذب والزور مالا خبيثا. إنهم اغتروا بشهوات فانية وأكلوا أكلات ساقطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، نوع من الكساء،